الشرك لأنه خفي، ولأنه أحيانا يكون قلبيا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك خشيه الأنبياء وخشيه الصالحون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه، أن نشرك به فيما نعلم، وأن يقينا أن نشرك فيما لا نعلم أيضا، واستعاذ بالله من الشرك، لأن الشرك أظلم الظلم على الإطلاق. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الديوان الدواوين ثلاثة، دواوين المظالم ثلاثة، ديوان أو ظلم لا يغفره الله، وهو ماذا؟ وهو الشرك به. فمن مات مصرا على الشرك يدعو القبور أو يدعو الأصنام أو يطلب المدد من الأولياء أو يستغيث بالأموات في قبورهم أن يعطوه أو أن ينتشلوه أو أن ينقذوه أو أن يأخذوا بيده، حتى ولو كانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من مات مصرا على هذا فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك قال: الشرك ظلم لا يترك لا يغفر الله لا يغفره الله، وهو ماذا؟ وهو الشرك. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم حيث يقتص لبعضهم من بعض، ولو أن يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على من، فتضاف إلى سيئات من، الظالم والعياذ بالله. والثالث ظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فلخطورته ولكونه واقع في الأمة ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع، ولأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، والواقع الذي عليه بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمنة، يحتم علينا أن نحذر من الشرك، وأن نخافه، وأن ندرس أحواله حتى لا نقع فيه. وكذلك جميع الذنوب والمعاصي التي تستشري هنا وهناك، إذ أن وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة عظيمة، وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم وسار على منهجهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يكون داعيا لله بعد أن يتسلح بسلاح العلم، لا يتطفل على العلم. البعض من الناس يأخذ حديثا ولا يفهمه ويظن أنه يطبقه لكنه لا يفهمه، وهو حديث: بلغ عني ولو آية. نعم، بلغوا عني ولو آية. وما الجزء الثاني من الحديث؟ ها، وقبله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. انتبه لكلمة ايش؟ وعاها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عامل سامع. وليس المراد أن تأخذ الآية على هواك وتفسرها كما يحلو لمزاجك، ولو كان في ذلك مخالفة أو مخالفة لمنهج الأنبياء والمرسلين، ولو كان في ذلك النيل من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو حتى من الأنبياء. لا تفسر القرآن بمزاجك ولا بهواك ولا برأيك. هذا أبو بكر رضي الله عنه. ومن هو أبو بكر؟ وما أدراك من ما أبو بكر؟ أبو بكر الصديق أول المؤمنين ورفيق سيد المرسلين ووزير النبي الأمين. يقول عندما سئل عن كلمة، فقط كلمة، وهي قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا، سألوه عن الأب فإذا به لا يعرفه، وهذا لا يعيبه، فقال أي أرض ها تظلني، وأي سماء، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى لا يتسرعون فيها، خلافا لمن يتصدون للفتوى في هذه الأزمنة فيفتون الشباب بالباطل ويضيعونهم ويفتونهم باعتناق مذهب الخوارج المارقين، بل ولم يقفوا عند هذا الحد، بل يعطونهم مفاتيح الجنة، وكأنهم يشبهون البابوات الذين يعطون، والقساوس الذين يعطون النصارى صكوك الايش؟ الغفران. وهكذا الذين يفتون شباب الأمة بالجهاد المزيف، وهو تقتيل المسلمين الذي سموه جهادا، وهو جهاد في سبيل الشيطان، وجهاد في سبيل خدمة الغرب والغربيين، وجهاد في سبيل خدمة إبليس واليهود والماسونية العالمية والروتاري. نعم، أقولها حسبة لله تعالى من هذا المكان، أن أولئك الذين يفتون عبر الكهوف وعبر بعض القنوات الفاسدة المفسدة المفرطة أو المفرطة، فيضيعون شباب الأمة. نذكرهم بقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يفتي بتقتيل المسلمين ويسمي ذلك جهادا هذا مفتري، حتى ولو كان مفتي أصحاب الكهوف، حتى ولو كان سفيه لندن الذي يعيش في كنف الكفار ويدعي أنه مع المجاهدين وهو مع المجاهدين في سبيل إبليس. فاحذروا إخواني من هؤلاء المفتين المفترين، احذروا الذين باعوا ذمامهم للكفار وبعدوا عن علماء الأمة الأبرار، الذين إذا أرادوا أن يبحثوا قضية اجتمعوا لها ودرسوها ليل نهار على ضوء، في ضوء من؟ في ضوء ماذا؟ في ضوء منهج السلف، وفي ضوء كلام الصحابة، وفي ضوء كلام التابعين، ويتحرج كل واحد منهم أن يدلي برأيه حتى يشبعونها، حتى يشبعوها بحثا. أما أولئك المجرمون الذين يفتون بغير علم فإنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وما أكثرهم لا كثرهم الله، عبر الفضائيات وفي كهوف الجبال من الجهلة والظلمة والخوارج، تلاميذ قتلت عثمان وقتلت علي رضي الله عنهما، ما أكثرهم لا كثرهم الله، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا، فماذا؟ فسئلوا فأفتوا بماذا؟ بغير علم، فضلوا وماذا؟ وأضلوا، فضلوا وأضلوا، يقتلون عليا وخبابا وعثمان ويتساءلون عن حكم دم البعوض حلال ولا حرام، ها؟ قتل عثمان متفق عليه، وقتل علي تمالؤوا عليه، ودم البعوض اختلفوا فيه يتنازعون فيه، أهو حلال أم حرام؟ فلا تستغربوا من هؤلاء الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يقرؤون القرآن وأنهم عباد الليل صوام في النهار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه كما إل حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. يقول صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب أهل النار، كما في حديث أمامة رضي الله عنه، أبي أمامة رضي الله عنه، ما زالوا يخرجون فيكم كلما ظهر قرن ماذا؟ قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهكذا المتتبع للتاريخ يجد هذا كثيرا، ولكنهم انكثروا في زمن عثمان وعلي وفي عهد وبعد انقضاء خلافة معاوية رضي الله عنه، اختفوا اياما في خلافة معاوية ثم ظهروا، ثم اختفوا وظهروا في عهد ابن العباس، ثم ما زالوا يظهرون، ثم ظهروا في هذا الزمان وزادوا على خارجيتهم ومروقهم تقية الرافضة، فضموا إلى مذهب الخوارج مذهب المنافقين، وهو جواز الكذب لمصلحة الدعوة كما يدعون. نكذب لمصلحة الدعوة؟ من أين لكم هذا أيها الجهال أيها المارقون؟ ولذلك يأتون إلى الشباب عمار من أعمارهم بين 15 والعشرين والخمسة والعشرين صغار، ويقول لهم اقتلوا فلان والجنة أمامكم، ويحتفلون بدخولهم الجنة قبل أن يقتلوا على حد زعمهم قبل أن يستشهدوا، ويسمونه عرس الإيش؟ عرس الشهيد، هو إلى النار لأنه قاتل نفسه، ومن فجر نفسه وقتل نفسه وهو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم إذا قتل نفسه من أجل أن يقتل مسلمين. فجمع بين سوءتين، قتل نفسه وهو متوعد بالنار، وقتل المسلمين وهو متوعد بالويل والثبور أيضا. فهؤلاء لا تغتروا بأشكالهم وبمظاهرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. فاحذروا من هؤلاء، وعليكم بالأخذ عن العلماء الربانيين الذين يتحرون في الفتوى، ويتورع أحدهم إذا أراد أن يفتي ترتعد فرائصه خشية أن يخطئ أو يظلم أحدا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد من قد يختلفون في مسألة فرعية، وهم لم يختلفوا في الأصول كما اختلف هؤلاء، فيأتي أحد الناس يستفتي، وكل منهم يقول اذهب الى اخي، وهو كان يختلف معه في المسألة المعينة. هل قصدهم تهربا من الفتوى او كتمانا للعلم؟ ها؟ لا يا عبد الله، ولكن قصدهم ورع، ويودون ان يفتي غيرهم حتى لا يعرضوا انفسهم للخطأ. فيجب بذل العلم ويحرم كتمانه، لان الله حذر من كتمانه، لكن بعد ان نكون مؤهلين له. اما ناتي والعب، واما ياتي زيد من الناس ويلعب بالقران ويزعم انه من الدعاة المصلحين ويفسر القران وفق هواه. التقيت باحد الخوارج التكفيريين في سنة من السنوات في بلد ما من بلاد المسلمين، فقال: أتدري ما معنى قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة؟ قلت فذكرت التفسير الذي ذكره السلف، علمه أسماء المخلوقات التي سيعرفه بها في المستقبل وسيتعايش معها. فقال: لا، الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء، أسماء المؤمنين والكافرين، فلان مؤمن وفلان إيش؟ كافر. قلت: من سبقك إلى هذا؟ قال: هذا هو الحق الذي توصلت إليه، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فهؤلاء يحذر منهم جهلة جهلة. يطالعنا احد اطباء البقر في قبل كم سنة بكتاب ينكر فيه نعيم القبر وعذابه، وقال: نحن لو حفرنا اي قبر لما رأينا لا نعيما ولا عذابا. قل له: يا مسكين، اسأله هذا السؤال، هل تؤمن بوجود الملكين عن يمينك وعن شمالك ام لا؟ ان قال لا كفر وخرج من الدين وانتهينا، هذا فراق بيننا وبينه. وإن قال نعم قل لهم هل ترى، قل له هل تراهم؟ سيقول لك: لا. هل ترى روحك التي بين جنبيك؟ الجواب: لا. إذن عليك أن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة وإن لم ترى. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثال في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحفظ خشية أن يكون الكفار قد كذبوا عليه. لما أخبروه بقضية الإسراء والمعراج وظنوا أن أبا بكر إذا سمع هذا الخبر سوف يرتد عن دينه، قال: انظر إلى آخر ما قال صاحبك، يقول: إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته. فما كان جواب أبي بكر رضي الله عنه؟ ها، ماذا قال؟ أو قد قال. ها؟ قال: أو قد قال؟ يعني هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر. رضي الله عنك يا خليفة رسول الله، يا أفضل خلق الله بعد، يا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قاله فقد صدق، أو قد قاله، علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر. فانتبهوا واحذروا من الفتوى والتسرع لأخذ فتاويهم. ارجعوا للعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تفضل. فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفس فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، فلا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. هذا الفصل في غاية الأهمية، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى يوصي المسلمين الحجاج خاصة بالتزود من التطوعات والطاعات المباركات في هذه الأيام المباركة، وخاصة بمكة، ولا تشغل نفسك ببنيات الطريق وبما لا يعود عليك بالنفع، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن كلما تتزود من الأعمال الصالحة يكون ذخرا لك، يثقل الله به موازينك، ويرفع به درجاتك، ويقيل به عثراتك، ويضاعف به حسناتك، ويمحو به سيئاتك. تطوف بالبيت كلما سنحت لك الفرصة، غير أنك لا تترك المشاعر لتذهب لتطوف طواف تطوع، وإنما تبقى في المشاعر الوقت الذي أنت مكلف بالبقاء فيها. لكن مثلا لو جئت مبكرا، وصلت مبكرا، لو تطوف كل ساعة في ذلك خير كبير وأجر عند الله. وتحية البيت الطواف، والاكثار من الصلوات والتنفل، فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من بمئة ألف صلاة. فالحسنات تضاعف ويبارك لك فيها، وتضاعف لك أضعافا مضاعفة، كما أن السيئات عقوبتها عظيمة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبهت يا عبد الله؟ فاجتهد في التزود من الطاعات في هذه، في مكة وفي المدينة، ثم تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما كلما ذكر قول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والعجيب أن بعض الغلاة الذين قد يدعونه من دون الله ويستغيثون به يهجرون الصلاة والسلام عليه، أو يكتفي بكتابة حرف الصاد أو كلمة إيش؟ صلعم أو نحو ذلك. هذا خذلان وبخل وقلة حياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مثل ما ابتلي بعض الكتاب بذكره مجردا عن وصف الرسالة، فتجد في مؤلفاتهم: حياة محمد، عبقرية محمد، كذا محمد، لا يصلي ويسلم عليه ولا يذكره بوصف ماذا؟ ها؟ بوصف النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الكتاب جهلة، لا يقلدون في كتاباتهم الفاسدة، وإنما يجتهد فيما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات. ولا سيما في يوم الجمعة، وقد بدأت ليلة الجمعة في هذه الليلة، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك يعرض على الله سبحانه وتعالى ويعرض عليه صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل. وليست محبته أنك كلما انصرفت من صلاتك هرعت إلى القبر تتمسح فيه، لا، هذا عبث وبدع وخرافات وتخريف وقلة حياء معه ومخالفة لأمره عندما قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أو بعض الناس حتى وهو يصلي هنا في داخل المسجد تجده يأخذ يسارا قليلا ليحاول التوجه إلى ماذا؟ إلى القبر. والله هذا ما صلى، لا صلاة له. إذا انحرف يسار قليلا بقصد التوجه إلى القبر فإنه لا صلاة له، انتبهتم؟ صلاته باطلة. لكن لو قدر أنه صار أمامه بدون أن يتعمد ذلك بحكم الزحام أو نحو ذلك، فهذا لا، يعني لا يؤاخذ. أما أنه يتعمد فيلوي وجهه إلى اليسار تاركا القبلة الحقيقية ومتوجها إلى القبر فإنه لا صلاة له، صلاته مردودة وغير مقبولة. وإذا جئت لتسلم عليه لا تزاحم الناس، سلم ثم انصرف، لأن هذا الزحام الذي يفعله الناس لا يجوز أبدا البتة. وأيضا مما نبه عليه الشيخ هنا رحمه الله طواف الوداع، إذا انتهيت من جميع المناسك ومكثت ما شاء الله أن تمكث في بلد الله الحرام في مكة، آخر عمل هو الطواف. حتى لو تأخرت إلى آخر الحجة لابد أن تطوف عند الخروج، هو الذي يسمى طواف الوداع، ولا يقدم على الجمرة في اليوم الأخير كما قد يفعل بعض الجهلة، وإنما عليك أن تطوف طواف الوداع عندما تريد أن تخرج من مكة الخروج النهائي مسافرا إلى بلدك. وبين الشيخ رحمه الله أن الطائف يمضي على وجهه ولا يجوز له أن يرجع القهقرة يمشي على استه كما يفعل بعض الناس، يمشي إلى الوراء عندما يريد أن يخرج، يعني يستقبل الكعبة ويمشي إلى الوراء. هذه يعني لا أدري من أين أتوا بهذا. هو بزعمه يقول لا يريد أن يستدبر البيت، يريد أن يودع البيت بوجهه. مصيرك ستنقلب إلى تلك الجهة في العاجل أو الآجل. ولم ينقل عن أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة أنه كان يمشي إلى جهة إسته أبدا، بل هذا مما أحدثه المحدثون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أردت أن تخرج امشي على وجهك، امشي إلى جهة وجهك، هذه هي السنة وهذا هو هدي الأنبياء والمرسلين. أما المشي إلى الوراء رجوع القهقراء تؤذي المسلمين وتبتدع في دين الله وتعرض نفسك للسقوط و تؤذي عباد الله عندما تمشي على استك وتصدم هذا وتجندل هذا وتدعس هذا، هذا ما يجوز، هذا بل هي من أعمال الجاهلية، فاحذروا من هذه الأفعال الجاهلية. نعم فضل. فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

يجب أن يكون قصدك هي الصلاة في المسجد النبوي، يجب أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا وصلت تزور ما تشرع زيارته من المزارات الأخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد خص مسجده صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولذلك يجب أن نحسن النية عندما نأتي، يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، وأن لا نربط ذلك بزمان ولا بمكان ولا بوقت، وأن لا نربط ذلك بالحج لأنه لا علاقة له بالحج. فلو أن أحد الحجاج حج ولم يزر المدينة فحجه صحيح متى أداه على الوجه الصحيح. وإذا جئت لتزور المسجد النبوي والذي تشد إليه الرحال، فإن هناك أماكن تشرع زيارتها. أما من جهة الصلاة فليس هناك أي مسجد له فضل سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا هذه، لا فرق بينها وبين أي مسجد على وجه الأرض آخر غير المسجدين، ولم يكن له وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي نأتي من أجله، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نضيع أوقاتنا بتتبع بعض الآثار أو بعض الأماكن أو بعض المساجد التي بعض الناس يتزاحمون فيها من أجل أن يصلي فيها ركعتين، ربما كان بعضها مثل جحر الضب صغير، ماذا تريد منه؟ ما ينفعك، بل هو بدعة. قلنا إنه ليس هناك أي مسجد له فضل بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا ماذا؟ إلا مسجد قباء، حيث إن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. فلا تشغل نفسك بتتبع الأماكن التي لا تشرع زيارتها، لا زيارة الآبار ولا زيارة البساتين ولا، اللهم إلا من أراد أن يطلع على معالم المدينة فحيها لا، أما أن يلف ويضيع وقته ويدور طول النهار وراء الآثار يظن أن في هذا عبادة وقربة إلى ربه، لا والله ليست فيها قربة، بل فيها بعد عن الله، لأنها بدعة من البدع، والبدع مردودة على أصحابها وغيره مقبولة. فلا يجوز أن تتتبع هذه الأماكن وتشغل نفسك بها. ثم إذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عند دخول المسجد كما تدخل أي مسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا يقال عند كل إيش؟ عند دخول كل مسجد. فإذا صليت لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فتسلم: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله، ثم تنصرف. لا تقف عند القبر ولا تدعو عنده ولا تقدم له الخرق ولا تكتب اسمك وترميه في الرسائل ولا تبلغ سلامه لأحد، سلام أحد إليه، فإنه يبلغه من حيث أراد أن يسلم عليه. الذي يقول لك سلم لي على رسول الله، قل له لا، لا أسلم لك، أنت صلي وسلم عليه من عندك، والله تبارك وتعالى يبلغه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وإياك والتمسح بالقضبان والجدران والحيطان. أو الشبابيك، أو تعتقد أنها تنفعك أو ترفع صوتك عند قبره صلى الله عليه وسلم فإن حرمته ميتا كحرمته حيا أو أشد. فالذين يصرخون بالأدعية عند قبره أولا إن أنكر الأصوات لصوته الحمير، ثانيا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقد روي عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أن الحكم واحد بعد وفاته وقبل وفاته. وثالثا أن فيها قلة حياء معه، ناهيك عن أنها بدعة مخالفة للآداب الشرعية التي شرعت لها الزيارة. فالمقصود من الزيارة أيا كان الميت الدعاء له والسلام عليه والتذكر والاعتبار فقط. أما الجدران والحيطان وتقبيل الحيطان والتعلق بها والتزامها والتمسح بها فهذه بدع وخرافات. فإن اعتقد أن تلك الجدران والحيطان أو من وراء الجدران والحيطان يملك لك جلب خير أو دفع ضر فهذا هو ماذا؟ هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. لعلي أذكر لكم شيئا حدث عندي في هذا المكان قبل 3 سنوات. أحدهم لما تكلمنا عن هذه القضية حكم تقبيل الحيطان والجدران والأعتاب والتمسح بها قاطعني قائلا يا أخي اتق الله تمنعنا من تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة ولا أكثر؟ قلت عجيب وغريب، عجيب، تقارن الأشياء العاطفية الحيوانية البهيمية التي هي من طبائع ليس البشر فقط بل من؟ بل وحتى الحيوانات، تقارنها بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وقال لي وأنت تعلم قول القائل تكملة كلامه أحدكم يفعل كذا وكذا وأنت تعلم قول القائل أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للحاضرين هل هذا الذي قلته آية قرآنية؟ قالوا لا. قلت أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. قلت أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا أبيات شعر لرجل يتغزل في امرأة. أما أقبل الآن قال أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يا سبحان الله، تترك النصوص الشرعية وتستدل ببيت غزلي هزلي، إنها لإحدى الكبر. ينبغي المسلم أن يتنبه كيف يعني تستدل على هذا الاستدلال. ما شرع تقبيل أي شيء بقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا الحجر الأسود فقط، ولم نقبله عبادة له أو تعلقا به، بل نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. وعمر رضي الله عنه أدرك هذا الأمر عندما جاء يقبل الحجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر، لعله رأى بعض الذين يتمسحون. الآن بعض الناس بدلا من أن يقبل ويمشي يمرغ وجهه ويمرغ يديه ويضيق على المسلمين، والمرأة تأتي وتفتح فاها وتمرغ خدها وتكشف وجهها أمام الناس. هذا غلط. قبله اقتداء مرة واحدة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا. حتى الحجر الأسود لا نقبله على الشكل الذي يفعله الناس اليوم. قبله مرة واحدة وانصرف بدون مزاحمة أيضا، إن كان فيه زحام أشر وامشي في سبيلك. فتنبهوا يا إخوان، هذا الأمر خطير جدا. قال عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بعض العوام وضع تكملة لهذه القصة لحديث عمر، لأثر عمر، قال: إن علي اعترض عليه وقال: بلى يا عمر إنه يضر وينفع، وهذه فرية ورب الكعبة، وكاذب لم يقله علي، ولم يعترض علي على عمر، لأن عمر وعلي رضي الله عنهما لم يختلفا في التوحيد كما اختلف الناس في القرون المتأخرة. فينبغي أن نفهم هذا الأمر وأن نعيه. ثم لا بأس أن نزور مسجد، طبعا نزور مسجد قباء كما قلت وهو يعدل أجر عمره، نسلم على شهداء أحد، نسلم على أهل البقيع، ولا نتمسح بالقضبان ولا الحيطان، وليست هناك صلوات عند زيارة المقابر، ولا نأتي من أجلها، لكن زرناها عرضا عندما نزورها عرضا عندما نأتي إلى هذا المكان، إلى طيبة الطيبة. فافهم هدانا الله وإياك إلى طاعته، ولا تشغل نفسك بتتبع البدع والخرافات والغلو في الجدران والحيطان. طيب هذا الجدار الذي تتمسح به يمكن جاء من بلد غير مسلم حتى، نحن لا اعتراض لنا على الحديد والحجارة يؤتى بها من بلد مسلم، من بلد غير مسلم، من الشمال، من الجنوب، من أي مكان. فعندما تأتي وتقبله لماذا؟ هذا الموضوع ينبغي أن يكون عندنا وعي. أما الذين ألفوا تقبيل أعتاب القبور في بلادهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل الآن قبل غد، الآن يسارعون إلى التوبة. فإن كانوا يفعلون مع ذلك التمسح دعاء الميت في قبره فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، فلنتوب منه ونجدد إسلامنا. فتنبهوا إخواني، تنبهوا لهذا الخطر الذي يقع فيه كثير من الناس دون وعي ودون فهم، بسبب عدم رجوعهم إلى علماء الأمة، وبسبب عدم فهمهم للدين الصحيح. هذا، وقد ختمنا هذا السفر العظيم. بقي شيء. نعم، بقي شيء. أيوه، وبقي شيء يسير لعل نكمله إن شاء الله. ما بقي نكمله في درس الغد إن شاء الله تعالى، تنبيهات للشيخ رحمه الله تعالى وإضافات نافعة، فنستكملها في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.